أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف عيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا يقدرون كسبوا على شيء. ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم تر أن الله خلق يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر الله أكبر. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا صلاة النبي. الله يكفيك شاء الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي سيب الشيخ محمد عامر يا صلاة النبي الله صل على النبي الثاني. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة اللهم صل على النبي. ايوه كده انا لسه بشيد من الصوف. انا بيت ابو سيدك من السوق. يا صلاة النبي هندسه. ايوه وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله يقويك ويزيدك. أيوة الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلام يا ستة يا صلاة النبي يا مشفع. أيوة الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الله.

وسخر لكم

يا صلاة النبي. الله يزيدك ويقويك. أيوة الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا لا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. إليهم النعم. أي نعم في الحلاوة دي يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا سلام يا سلام. الله وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. Bye.